فإن كنت من أهل مكة فلا شيء عليك، وإن كنت إنسان قادم فعليك هدي التمتع. نعم. كنا معتكفين في رمضان ويوم العيد أخذوا ينظفون الحرم ويقذفون بالملابس المهملة وبعض النعال في القمامة، فأخذنا بعض هذه الملابس التي زهد فيها أصحابها وأعطيناها لمن فقد أغراضه أو لبعض الفقراء، فما الحكم؟ هو المفروض أن الإنسان ما يتصرف بشيء، إذا كان فيه تعرف أحد صاحب حاجة هو يروح يأخذ حاجته، لأنك أنت ما أنت وكيل على أحد حتى تصرف بشأنه وتصرف لا ما ينبغي. لكنك إذا مثلا أردت أن تعمل خير ورأيت أن هذا مثلا مرمي في مكان الناس ما يحتاجون إليه، ترشد من هو محتاج، تقول والله هناك شيء مرمي أصحابه ما يبون، إذا تحب تروح تأخذ منه شيء، لأنك أنت ربما أنك تتصرف بشيء وأنت قصدك الخير إن شاء الله وتؤجر إن شاء الله على نيك، ولكنك ما ينبغي لك تتصرف هذا التصرف. إذا كان مثلا إنسان ترشده وتقول والله في مكان كذا مرمي كذا وكذا تحتاج، لأنك ما أنت متحقق 100% أن كلها هلا رموها ولا يبونها، ربما إن بعضهم فقدها وقدان ويبحث عنها، فالأحسن أنك ترشده إرشاد تقول والله في مكان كذا، فالغالب أن الأشياء اللي مرمي أن الناس ما يحبون، لكن ربما أن الناس